سبب خطير من اسباب الهزيمة النفسية. بمعنى ترى الشاب من ابنائنا الان ومن اخواننا ينظر نظرة ضيقة جدا في المكان الذي يعيش فيه. جاءني شاب صيف الماضي وقال يا شيخ الدعوة في بلدنا ماتت والمتبرجات كثرت والملتزمين قجوا ومعادش عندنا كتاتيب وتقريبا بعد 5-6 سنين هنبقاش عندنا ولا حافظ للقرآن والاسلام ضاع والدنيا ضاع. يعني يخليك نظرة ضيقة جدا فيحطم اليأس قلبه مع انه لو نظر للمكان نظرة اوسع لعلم ان الارض ما خلت ولن تخلو من ابناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان او مكان. يا بلاش النظرة الضيقة دي حتى لا يحطم اليأس قلبك. كذلك النظرة الضيقة للزمان للتاريخ. الامة الان بتضرب بالنعال واليهود وبعدين الامة زلت والشريعة ضاعت والاسلام راح وعليه العوض ومفيش اسلام. نظرة ضيقة لهذا الواقع الذي نعيش فيه فيحطم اليأس قلوبنا لما تحياه الامة الان من واقع مر اليم. مع انك لو نظرت الى التاريخ ونظرت نظرة اوسع الى الزمان لعلمت ان الامة قد مرت بمراحل اصعب ومع ذلك غير الله الواقع وبدل الله الحال. انظر يا اخي ابتداء من فتنة الردة غير الله الواقع وبدل الله الحال. ثم ابتليت الامة بالهجمات التترية الطاحنة وظل التتار يذبحون المسلمين في بلاد العراق 40 يوما. وستعجب اذا قلت لك بان صلاة الجماعة تعطلت في المساجد الجامعة في بغداد 40 يوما لا يصلي في المسجد مسلم واحد. انت معايا ولا ايه؟ اصحى شوال العنصر ده. 40 يوما لا يصلي في مسجد مسلم. اصيب المسلمون بهزيمة نفسية وحالة من الذعر مرعبة. اقرأ التاريخ، اقرأ البداية والنهاية بكثير، اقرأ الكامل ابن الاثير، اقرأ تاريخ الطبري، سترى عجبا عجابا. يكاد عقلك ان يطيش وانت تتابع الكلمات في الصفحات. 40 يوما لا تصلى صلاة الجماعة خوفا من هجمات التتار الذين يذبحون المسلمين في الليل والنهار. ومع ذلك قيض الله عز وجل للإسلام والمسلمين من هزم التتار شر هزيمة وغير الله الحال. القرامطة المجرمون انقضوا على المسلمين في بيت الله الحرام فذبحوهم ذبح الخراف، بل واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة وصرخ رئيسهم الوقح أبو طاهر القرمطي عليه من الله ما استحقه والحجر بين يديه وهو يقول اين الطير الابابيل اين الحجارة من سجيل. وظل الحجر بعيدا عن الكعبة اكثر من 20 عاما 22 سنة بعيدا عن الكعبة. هل تعلم ذلك؟ وغير الله الحال وعاد الحجر الى بيت الله الكبير المتعال وطاف المسلمون ببيت الله. الصليبيون اغلقوا بيت المقدس وعلقوا الصلبان على كل جدار من جدرانه ومنع الصليبيون المسلمين من الصلاة في بيت المقدس 91 عاما 91 سنة لم يصلي مسلم في بيت المقدس وغير الله الحال وتغير الواقع. ونحن على يقين مطلق كما اننا نراكم الان بعيوننا ان الله عز وجل سيغير الحال. وعد الله ووعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فلئن عرف التاريخ اوسا وخزرجا فلله اوس قادمون وخزرجوا. وان كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرجوا. واخيرا العلاج لهذا المرض العضال. واول جرعة معرفة الداء. لا ينبغي ان نرفع رؤوسنا